الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازال الحديث موصول في سورة آل عمران، وكنا توقفنا في المرة السابقة عند قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقلنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الذين فروا في غزوة أحد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة، ما تجرأ عليهم الشيطان وأوقعهم في هذا الخوف والفزع والرعب إلا بسبب بعض ما كسوا. وإن الذنب فعلاً، الأخطاء والذنوب التي يقع فيها المؤمن، تكون سببا لتسلط الشيطان وأن يستزل المؤمن بهذا الأمر. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لا شك أن بمجرد انتهاء الغزوة وعودة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، ده فتح باب كبير من الإشاعات والكلام المغرض الذي يستغله أعداء الدين. ما وقعت في الإسلام واقعة، ولا حدث في الإسلام أمر إلا واستغلوه وشنعوا على الدين وعلى الإسلام. طبعا دي كانت فرصة كبيرة جدا، فرصة عظيمة ليهود المدينة اللي ما زالوا يتعايشون مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وفرصة كبيرة جدا للمنافقين، خصوصا ثلث الجيش الذين انحاز بهم عبد الله بن أبي بن سلول في بداية الغزوة وترك النبي عليه الصلاة والسلام من البداية. هؤلاء كانت فرصة ذهبية له أن يقعوا في الإسلام وأن يثيروا الإشاعات وأن يقولوا كيف تأتي الهزيمة للمسلمين. والقرآن رد على هذه الشبهة وبيّن أن الأنبياء حتى قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعرضون للهزيمة، لكن لابد أن تكون العاقبة له، لابد أن تكون العاقبة له، وأن ما حدث كان بذنوب وأخطاء وتقصير وطمع في الدنيا من بعض الصحابة الذين نزلوا من على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وعد الله لم يتخلف، وأن الله قد صدق الصحابة وعده، وكانت النصرة لهم في أول الغزوة، فلما خالفوا أمر النبي ونزلوا كانت الهزيمة وانقلب النصر هزيمة. لكن لازالت المحاولات المغرضة للإيقاع بالمسلمين مستمرة، منافقين ما بطلوش كلام. طبعا الصحابة راجعين من الغزوة جراح، ألام، قتل 70 من الصحابة استشهدوا في سبيل الله، ألم نفسي وألم بدني وجراح وإصابة للنبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، كاد النبي أن يقتل وأن يذهب من بين أيديهم صلى الله عليه وسلم. الفترة ديت الشيطان مش هيترك الصحابة كده، فقلب المنافقين عليهم، بدأوا بقى يثيروا مشاعر التحسر والندم والأسى على اللي حصل. ما هو الشيطان كده؟ إذا وقعت المصيبة يصرخ وينادي عشان يثير مشاعر الأسى والحزن والندم والتحسر، ويخليك تعترض على قدر الله عز وجل. وإذا نزلت المصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشيطان بيستغل لحظة نزول الخبر والصدمة الأولى ويحاول أن يذهب الصبر والرضا من قلوب المؤمنين. الشيطان استعمل المنافقين في المهمة ديت. إذا كان ما قدرش يقنع الصحابة إن دين الإسلام دين خاطئ بما إنهم اتهزموا، لأن القرآن نزل ببيان العلل والحكم والأسباب، فعلى الأقل يحاول أن يترك في قلوبهم هم وغم وأسى وحزن وندم على ما فات وعلى ما حصل. التحسر والهم زي ما قلنا إذا سيطر على العبد قعد عن العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والغم والحزن صباحا ومساء. إياك أن تقع في بؤرة الهم والغم والحزن حتى لو وقعت في الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لهذا الأمر حتى لمن وقع في الخطيئة، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة. وقعت في السيئة، غلط، زلت قدمي، ما عدش حط إيدي على خدي وأقول أنا ندمان، الندم توبة فعلا، لكن الحل أقوم وأتحرك وأعمل حسنات وأتوب إلى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الإسلام يحارب البطالة والتحسر والهم والغم وهذه البؤر التي يوقع الشيطان فيها المؤمن إذا تمكن منه بذنب. فبدأوا المنافقين يبدأوا بقى يكلموا الصحابة. طبعا الصحابة بينهم وبين المنافقين قرابات قديمة وصلات قرابة وجيرة، واليهود كان بينهم برضو بين الصحابة الأنصار قبل دخول الإسلام كان بينهم نسب، فطبعا اللي ماتوا دول يعتبروا قرايبهم، فيقابلوهم إيه اللي حصل ده؟ مش قلنا لكم، مش قلنا لكم بلاش، مش قلنا لكم ما تطلعوش. وعبد الله بن أبي مسلول قال لهم مش قلت لكم تسمعوا كلامي وتقعدوا في المدينة؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فقال الله عز وجل وأنزل يوجه المؤمنين ألا يستجيبوا إلى هذه الدعاوى المغرضة التي تحض في النهاية على الاعتراض على قدر الله، إنما حدث ما حدث إلا بقدر، وإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. القضية منتهية، ومن ماتوا كانت آجالهم قد انتهت سواء خرجوا أو ما خرجوش. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فإياكم أن تستجيبوا لهم، إنما يريدون أن يحركوا اعتراض على قدر الله ورفض شرع الله وتحسر وندم، وهو ده بقى فرصة الشيطان في هذه اللحظة. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، منافقين أتباع أبي بن سلول ويهود المدينة، وقالوا لإخوانهم، إخوانهم في النسب والقبيلة والجيرة، إذا ضربوا في الأرض يعني خرجوا للسفر والتجارة أو كانوا غزا، غزا جمع غازي يعني مجاهدين غزو في سبيل الله، يعني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا، لو كانوا قعدوا في المدينة وما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دعاوى ظاهرها التعاطف، ان هم متعاطفين معهم في اللي حصل وزعلانين على اللي حصل وكان نفسهم اللي حصل ده ما يحصلش، ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلي العذاب، لكن هذا الكلام محتوى ونهايته اعتراض على القدر واعتراض ورفض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالإسلام، كيف تهزمون وفيكم من يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يستجيبوا لهذه الدعاوي، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اللي ما بيرضاش بالقدر ويسلم لقضاء الله عز وجل بعد وقوعه فعلا تسيطر الحسرة والندم والأسى على قلبه، عذاب يعذب به في الدنيا قبل عذاب الآخرة. لكن اللي يرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم بعد انتهاء الأمر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحانه وتعالى. عشان كده الرضا عن الله هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الرضا عن رب العالمين، أن ترضى عن قضائه فيك وأن تعلم أنه لم يظلمك سبحانه وتعالى، وأنك يعني ذنوبنا وأخطاؤنا تستوجب علينا أكثر مما يحدث لنا، لكنه حليم ورحيم ولا يعجل بالعقوبة، فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كانت مكتوبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السلف يقول هو الرجل تنزل عليه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن يؤمن بالله عند نزول المصيبة يهدي قلبه يعني يريح القلب. عشان كده الرضا راحة للقلب فعلا، والحسرة والندم على ما فات فعلا ألم وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ابن كثير رحمه الله يقول في التفسير ينهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، أن الصحابة لو كانوا عندهم يعني في المدينة وما خرجوا مع النبي ما أصابه ما أصابه، فقال سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. هذه الحسرة سببها عدم الإيمان بالقدر، عشان كده الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، يعني اللي يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ويكفر بالقدر مش مؤمن، مش مسلم فقد ركنا ركينا من أركان الإيمان. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أنت ما نجوتش بشطرتك، هي ما كانتش مكتوبة أنها تصيبك أصلا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هي قصة مش جات بالصدفة أو لو كنت عملت ما كانش هيحصل لي، لا أنت مكتوب في كتابك من قبل أن تخلق السماوات والأرض أن كان هيحصل. فلا ينفع حذر من قدر، وإن كنا مأمورين بالأخذ بالأسباب واتخاذ التدابير اللازمة والتوكل على الله، لكن إذا وقع الأمر وحقت الحقائق ليس لنا إلا الرضا والتسليم. قال سبحانه وتعالى: والله يحيي ويميت. يعني اللي ماتوا ما ماتوش كده، الله عز وجل هو الذي أماته، واللي بقى حي ونجى من الموت ما نجاش بشطرته ولا الفرار، هو اللي نجاه الله عز وجل، والذي كتب له أن العمر لم ينتهي بعد، وإذا انتهى العمر وذهب الأجل جاء الموت. رضي العبد أم أبى. والله يحيي ويميت، يعني بيده الخلق والأمر وإليه يرجع، فلا يموت أحد ولا يحيى إلا بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فمحاولات المنافقين في المدينة أن يثيروا مشاعر الحسرة والأسى والندم في قلوب الصحابة عشان يعترضوا ويتبطروا على القدر وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن منع هذا الفخ الذي أراد المنافقون أن ينصبوه للمسلمين، وبين للمسلمين أن محاولاتهم دي سببها أن العقيدة فاسدة عندهم، وأن اللي مؤمن بقدر الله عز وجل ومسلم لهذا القضاء يعلم أن ما حدث كان مكتوبا حتى قبل أن يخلق. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأه، من قبل ما نخلق السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك ما تزعلش عليه، مش من رزقك، لو عملت إيه بالذي لم يكن مكتوبا لك، واللي جالك ما تفرحش بيه من الدنيا، هو كان مكتوب لك رزقك شئت أم أبيت، فلا تشغل بالك بهذه الدنيا، الدنيا أمرها أهون عند الله عز وجل، لكن الأمر الحقيقي اللي مفروض تهتم به حالك مع الله. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير، يعني علمه سبحانه وتعالى وبصره نافذ في جميع الخلق لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وبعدين ولنفترض ان اللي ماتوا، ايه المشكله؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. اللي ماتوا دول يا اخوانا ما راحوش كده هباء، ما راحوش في طيز زي ما الناس بتقول، هؤلاء ماتوا شهداء في سبيل الله، ما عند الله خير لهم، اللي هم راحوا له احسن 100 مره من اللي انتوا عايشين فيه. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذا نظرت إلى الموت أنه حاجز بينك وبين الجنة، وحاجز بينك وبين النظر إلى وجه الله الكريم، لاشتقت إلى لقاء الله عز وجل. عشان كده المؤمن يشتاق ويحب أن يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن القيم في كتاب المدارج لما تكلم عن منزلة الشوق إلى الله عز وجل وعدها منزلة من المنازل العالية في السائرين إلى الله عز وجل، منزلة الشوق إلى الله، إن المؤمن كلما تقرب إلى رب العالمين وخفت الدنيا من قلبه وزاد حب الله في قلبه تمنى لقاء الله، مش هيتمنى الموت، احنا نهينا عن تمني الموت، لكن يحب أن يلقى الله عز وجل، يعلم أن الدنيا ديت هي الحاجز اللي بينه وبين دخول الجنة وبين رؤية رب العالمين وبين النعيم المقيم واللذة الدائمة، وأن الدنيا دي كلها كدر وتعب وكبد، وما خلقنا فيها لنستقر، إنما خلقنا فيها قنطرة عبور ممر هنعد منه، لكن الحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فإيه مشكلة أنك تموت أو تتقتل في سبيل الله عز وجل؟ ما الذي يضيرك من هذا الأمر؟ هذا أفضل لك أن تلقى الخير والمغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني القتل في سبيل الله أو الموت يكون وسيلة عند المؤمن إلى نيل رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه، وأن الموت له خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. احنا نهينا، عشان بس يبقى رؤية المسلم متزنة، احنا نهينا عن تمني الموت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، وإذا كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وأمتني ما كان الموت خيرا. وأمرنا أن نستقبل الحياة، وأن طول العمر للمؤمن خير، إن كان محسنا يزداد إحسانا يزود في طاعته، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب ويعود ويتوب إلى الله عز وجل. فطول العمر بركة للمؤمن وعذاب وحج على الكافر. لكن هذا لا يكون حاجزا بين المؤمن وبين أن يلقى الله عز وجل ويحب لقاء الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث أنه كان يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فمسألة الشوق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هي منزلة عالية، ومش هنبلغها بسهولة، لكنها منزلة من أعلى منازل السائرين إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألها رب العالمين ويقول: وأسألك الشوق إلى لقائك. يعني النبي بيسأل رب العالمين أن صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا الشعور، أن يشتاق إلى الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وده أعلى نعيم في الآخرة، والشوق إلى لقائك، وده أعلى نعيم في الدنيا. القيم يقول: فهو إحساس حارق يدفع المؤمن دفعا حثيثا في طريقه إلى الله عز وجل، ولا يرتاح القلب ولا يهدأ حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن سيطر الشوق إلى الله على قلبه ما ارتاح في هذه الدنيا، ولا رأى هذه الدنيا حاجزا بينه وبين النعيم المقيم واللذة الدائم. إذا نظرت إلى أن هذه الحياة هي الحاجز بينك وبين الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من الجنة إلا أن يموت. اللي مواظب على آية الكرسي بعد كل صلاة يقرأها، الحاجة الوحيدة اللي منعه من الجنة ومعطلة من دخول الجنة الموت بس، لم يمنعه من الجنة إلا أن يموت. بل قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فرؤية رب العالمين والنظر إلى وجه الله الكريم لن يتحصل عليها أحد في الدنيا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجح من الأقوال. إنما رؤية رب العالمين تكون في الآخرة، ولا يتحملها بشر في الدنيا. ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. النعيم المقيم واللذة الدائمة وأنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر والحور العين والقصور والجنان ورضا الرب وكشف الحجاب، النعيم ده كله الحاجز الذي بين المؤمن وبين حياته. فحينها يستصغر هذه الحياة وتهون في عينه، ويرى أنها لا قيمة لها، وأنه فعلا مشتاق إلى رقي الله عز وجل. شيخ ابن القيم يقول: فلما اشتاق المسلمون إلى رب العالمين أنزل تلك الآية يسلي قلوبهم بها، سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لا تستعجلوا. من كان يتمنى لقاء الله عز وجل ويرجو لقاءه فإن أجل الله لآت بوعد ووقت وأجل مسمى كتبه سبحانه وتعالى. لكن في ناس تكره لقاء الله عز وجل، في ناس مش عايزة تقابل ربنا سبحانه وتعالى. ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ورسول الله، فكلنا يكره الموت، محدش فينا بيحب الموت يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إن المؤمن إذا كشف له أو سري له عما هو قادم إليه، لحظات الموت تنكشف ويظهر إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، إذا كشف له النعيم الذي هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاء. فالقرآن يعالج مشكلة من المشاكل، خايفين من ايه؟ وايه الدنيا اللي انتوا حارصين عليها دي؟ الموت احب والقتل في سبيل الله عز وجل افضل وخير لكم عند الله. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة. الشهيد يغفر له مع اول دفقة من دم، الذنوب كلها تروح الا الدين، لابد ان يقضى عنه الدين. ورحمة يرفع في الدرجات في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والصالحين، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة وتذهب أينما شاءت، أحياء تجري عليهم أرزاقهم كما كانت تجري في الدنيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالمنافقين بيحسروك على إيه وبيندموك على إيه؟ الذين ماتوا وصلوا إلى الهدف الذي تسعون إليه ويتمنه كل مؤمن، فلا يتحسر عليهم ولا يؤسى عليه بل يفرح له. بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان في سياقة الموت كان يقول رضي الله عنه مرحبا بغائب جاء على فاق، مرحبا بالموت، كان مستنيه، نفسه قبل ربنا سبحانه وتعالى، لكن لم يطلب هذا الأمر لأن احنا نهينا عن تمني الموت. مرحبا بغائب جاء على فاق، غدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. شوف عايشين في ايه. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان في سياقة الموت اخذ يبكي ويقول اللهم انك تعلم اني ما كنت احب البقاء في الدنيا لكري الاشجار ولا لجري الانهار، وانما كنت احب البقاء فيها لصيام الهواجر وقيام الليالي ومزاحمة العلماء. هي دي كانت الدنيا، هو ده كان هدفه من الوجود في الدنيا. فإذا انتهت حياة المؤمن على خاتمة حسنة لا يتمنى أن يعود لهذه الدنيا مرة أخرى، وأي خاتمة أحسن من أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ما زال علاج المرض الرئيسي المحرك في هذه الغزوة مشكلة حب الدنيا وكراهية الموت، مشكلة التعلق بهذه الدنيا الفانية. مشكلة دي موجودة في قلوبنا، القرآن يعالجها في كل آية في أكثر من موضع. رب العالمين سبحانه وتعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم. يعني شوف النبات أول ما المطر بينزل بيطلع نبات صغير إزاي، ضعيف، وبعدين يشتد عوده ويخضر ويبقى شكله جميل يعجب الزراع، وبعدين هيتني كده؟ لا، ثم يهيج فتراه مصفر، يضعف وينشف ويكرمش ويصفر ثم يكون حطام. انت كده، الانسان حياته كده، يولد صغير ضعيف لا حول له ولا قوة، يشتد ويبقى شباب، مش هتعيش كده على طول، لابد ان يأتي عليك يوم تهيج فيه وتراك مصفر ثم يكون حطاما. فالدنيا ديت هتنتهي، لكن وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المؤمن إذا نظر إلى الحياة الدنيا كما أمره القرآن يرتاح، وبرغم هذه النظرة لن يفوته من رزقه شيء، لأن ربنا كتب أنه لن تموت نفس حتى تستوفي الرزق والأجل. لعمره هينقص دقيقة ولا رزقه هينقص جنيه مهما فعل ومهما ألقى بنفسه في المعارك يفدي دين الله سبحانه وتعالى بروحه. نقول لخالد بن الوليد اهو خض 200-300 معركة، يقول وما بي موضع من جسدي إلا وضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية رمح أو طعنة سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ما متش ولا حال، برغم أنه هو عرض نفسه للمهالك أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه. فلا نامت أعين الجملاء. المؤمن لا يحب البقاء في الدنيا إلا لإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن جرير الطبري في التفسير يقول فهذه الآيات ترغيب من الله عز وجل لعباده على الجهاد والصبر، وأن يخرج هيبة الموت من صدورهم حتى لو قل عددهم وكثر عدد أعدائهم، فالموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، ولن يموت أحد إلا إذا قدر الله له الموت حتى لو كان على فراشه، ولو لم يكتب له الموت لن يموت حتى لو كان في قلب المعركة. القرآن ينزع هذه المهابة. عشان كده أخواننا لما تقرأ بعد كده سير الصحابة ما تستعجبش إن هم فعلا كانوا أناسا يحبون الموت كما نحب الحياة. كان أحدهم يلقي بنفسه في وسط العدو. عبد الله بن الزبير في غزوة من الغزوات أظن ذات الصواري، مئات الألوف تجمعوا في فتح إفريقية اللي هي تونس بعد فتح ليبيا ومصر، فتح تمدد الفتح الإسلامي. مئات الألوف تجمعوا له، لامح الملك بتاعهم واقف في وسطهم، خرج وطلب عصابة من الناس تحميه تلتف حواليه، واخترق صفوف العدو وهو ومعاه 10-12 واحد. مئات الألوف، شفت الجرأة والشجاعة، شفت الرغبة في الموت ونسيان الحياة، الحياة لا قيمة لها. واخترق الصفوف وجاب الملك بتاعهم وقطع رقبته ورفع رأسه على الرمح، فلما رأوا قائدهم قد قتل انهزموا. معركة انتهت في لحظة لما رأوا قائدهم قد قتل. القلوب دي كانت عاملة ازاي؟ كيف كانت هذه القلوب؟ عباد بن بشر لما يقعد يصلي وهو على ثغر من ثغور المسلمين، يأتيه السهم فينزعه ويكمل الصلاة، يأتيه السهم فينزعه ويكمل الصلاة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لولا ان هذا وصلنا بسند صحيح ما صدقناه. خيال علمي فعلا. ازاي يضرب بالسهم في صدره في الاخر لما تتساقط دماؤه على الارض يوقظ صاحبه يقول له لماذا لم توقظني من اول سهم؟ يقول والله لقد كنت في صورة فكرهت ان اقطع، ولولا ان يؤتى المسلمون من قبلي والله ما ايقظتك. يعني الموت عنده احب من ان هو يقطع الصورة اللي بيقرأ فيها. كيف تكونت وتربت هذه القلوب؟ القرآن نزع مرض حب الدنيا من قلوبهم. آيات القرآن غسلت تعلق القلوب بالدنيا، ده مرض من الأمراض التي تعوق المسلم عن حياة عن دينه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تنبأ صلى الله عليه وسلم أن هيصل حال المسلمين يجتمع أعداؤهم عليهم كما يجتمع الأكلة إلى قصعته، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكن غثاء كغثاء السيل. وبناء عليه ان احنا اصبحنا غثاء، يعني لا ننفذ امر الله عز وجل، مش مطبقين لديننا. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. اعداء الاسلام في ايام الاسلام الاولى ايام الصحابة كانوا بيترعبوا من المسلمين، كانوا وصل بهم الحال انهم بيقولوا هؤلاء اقوام لو ارادوا ان يحملوا الجبال من اماكنها لحملوه. ما فيش حد واقف قدام الاسلام، حتى التتار اللي هرسوا الدنيا كلها الاسلام اوقفهم في موقعة عين جالوت 656 هجري 658 هجري. ما فيش حد الا وانكسرت شوكته على صخرة الاسلام، لان المسلم اللي تشبع بالعقيدة دي ما حدش واقف قدامه فعلا. القرآن ربى الصحابة على هذه المعاني. ولئن متتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فمن مات أو قتل مصيره إلى الله عز وجل، يجزيه بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أحد المفسرين يقول لقد اتخذ المنافقون في المدينة من مقتل الشهداء في غزوة أحد مادة لإثارة الحسرة في قلوب الصحابة والأسى والحزن على ما قد حدث له. لا شك أن هذه الفتن والمواجع تكون دامية، وأنها تترك في الصف المسلم خلخلة وبلبلة. فجاء القرآن يوضح عقيدة المسلم الصحيحة التي حرمها هؤلاء المنافقون، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمؤمن يأخذ بكل الأسباب اللازمة والتدابير اللازمة ويستشير ويتوكل على الله، فإذا انتهى الأمر يستسلم لقضاء الله عز وجل ويرضى بنفس مطمئنة راضية لحكمة الله عز وجل. ثم إن الموت ليس هو النهاية، لكنه طريق إلى الجنة، وخير من الدنيا، ومغفرة من الله ورحمة خير من عرض الدنيا الفاني. فأحمق الحمقى من اختار لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال. يعني احنا كده كده سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أذاق سكرات الموت ومات صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا اللي هنعيش، كلنا سنموت، فيتعيشها صح وتقضيها صح وانت مطمن ان اجلك لن ينتهي الا في موعده، وما فيش حد هيموت فلتة ولا حد هيموت صدفة ولا حد هيموت بالغلط، كله بقضاء وكله بكتاب. ثم انتقلت الآيات بعدما عالجت هذه النقطة في قلوب الصحابة تبين كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولينه مع أصحابه برغم الأخطاء التي ارتكبوها في غزوة أحد. شوف الصحابة ارتكبوا أخطاء قد إيه، شوف تقصير في حق النبي، فرار وترك النبي صلى الله عليه وسلم، نزول من على الجبل بدون إذنه، انحياز ثلث الجيش في بداية الغزوة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم هذا النبي عفى عن كل ما حدث له صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب وجرح وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى بعدها: فبما رحمة من الله لنت له. لين النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين حتى أن الله أمره أن يعفو عنهم ويستغفر له برغم اللي عملوه ده كله، برغم توليهم يوم الزحف ونزولهم من على الجبل، برغم جرح النبي وكسر رباعياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عفى عنهم واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. فقال الله مبينا تلك الرحمة التي جعلها في قلب النبي محمد على أمته صلى الله عليه وسلم، حتى كان يبكي في صلاته ويقول: يا رب أمتي أمتي، حتى نزل جبريل وقال: يا محمد، إن الله يقول لك: إنا لن نسوءك في أمتك وسنرضيك في أمتك، حتى إن ثلثين أهل الجنة من أمة الإسلام. شوف احنا قبلنا الأمم أكثر من 70 أمة، ومع ذلك احنا أمة الإسلام لوحدها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلثين أهل الجنة، 120 صف أهل الجنة، 80 صف من المسلمين، و40 صف من بقايا الأمم والملل السابقة التي كانوا فيها على الدين الحق. فبما رحمة، أي فبرحمة من الله لنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابك. يقول الحسن البصري: فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة رسول من أنفسكم، يعني أغلى حاجة فيكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وده مبدأ مهم في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة أهل الإسلام بعد ذلك، إن الدعوة إلى الله لا تأتي إلا باللين والرفق والحلم والأناة، وأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وعشان كده أبرنا حتى في الدعوة والتبليغ أن نكون رفقاء وأن يكون هناك لين ورحمة بالناس. فبرحمة من الله يا رسول الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى دروس وكلام. انظر إلى هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، لما بعث علي رضي الله عنه بذهيبة من كنوز اليمن إلى النبي، حاجة غالية جدا يعني، فقسمها النبي بين المؤلفة قلوبهم 4، عيان بن حصن الفزاري وصفوان بن أمية وثلاثة أربعة اللي هم رؤوس قريش اللي أسلموا بعد فتح مكة، يتألف قلوبهم، ودول وده مصرف من مصارف الفيء والزكاة. فوجد الصحابة في أنفسهم الأنصار والمهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال: لقد أعطيت أقواما أتألف قلوبهم ووكلتكم إلى إيمانكم، أفي لعاعة من الدنيا تجدون علي؟ الشاهد طلع راجل اسمه ذو الخويصرة التميمي، الراجل ده بقى هو رأس الخوارج بعد كده، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله اعدل، انت ظلمت. ايه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من يعدل ان لم اعدل انا؟ الا تأمنوني وانا امين من في السماء؟ يعني انتم مؤتمنين على الوحي مش مؤتمنين على تقسيم الغنيمة؟ فقال خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. بيعدل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: دعه يا خالد لعله يصل. فقال: يا رسول الله، وماذا تنفعه صلاته وفي قلبه ما في قلبه؟ قال: يا خالد، لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، الله أعلم باللي في قلبه. فلما ولى الرجل معترض على تقسيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لهم الخوارج. وفعلا الرجل ده قتل في معركة النهروان في مع وهو بيقاتل سيدنا علي رضي الله عنه أرضه. فشوف رحمة النبي، حتى رجل الأعرابي الجلف الذي شد النبي صلى الله عليه وسلم من عباءته حتى حزت في عنقه الشريف وقال: محمد أعطيني مما أعطاك الله. الأعراب أجلاف غلاظ الأكباد أشد كفرا ونفاق. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وابتسم وأعطى وظل يعطيه حتى قال: والله لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى حادثة الإفك، ولما انتشر الكلام على السيدة عائشة وهي زوجته صلى الله عليه وسلم والناس بدأت تتكلم ووقع أناس من الصحابة في الكلام والقذف، صعد المنبر وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من يعزلني من رجل يتهمني في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خير. ولقد اتهمها في رجل، والله ما أعلم عنه إلا خير. شوف رفق النبي حتى وهو يتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه وحاشاه وكله حتى نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. شوف رفقه حتى في غزوة أحد بعد ما حصلوا اللي حصلوا عليه الصلاة والسلام وأصيب إصابات بالغة كاد أن يقتل فيها، عفى عن الصحابة وتجاوز عنهم واستغفر الله عز وجل له، كما فعل يوسف عليه السلام مع إخوانه لما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بعد 40 سنة من اللي حصل سيدنا يوسف قال يوسف لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: ولو كنت فظا، يعني سيء الكلام غليظ القلب يعني قاسي القلب، لانفضوا من حولك وتركوك، لكن الله جمعهم عليك وألان قلبك لهم وأفسح صدرك تأليفا لقلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن مبدأ مهم جدا من مبادئ الدعوة إلى الله، اللين والرحمة في الدعوة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف تعامل النبي مع ثمامة بن أثال زعيم سيد بني حنيفة لما أسره خيل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خده ربطه في سارية المسجد في العمود 3 أيام، يجيب له الأكل والشرب لحد عنده، وكل يوم يجيله: يا ثمامة ما عندك؟ يقول: يا محمد إن تعفو إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ورايا ناس حطالب بدمي، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن أردت المال أعطيناك. النبي يسيبه يمشي ويديله أكله وشربه وهو مربوط في العمود، بيشوف يتفرج على صلاة المسلمين وصلاة النبي والدعاء وقراءة القرآن ويشوف عبادة المسلمين. النبي ربطه 3 أيام عشان يتفرج على عبادة المسلمين. اليوم الثاني نفس الكلام، اليوم الثالث نفس الكلام. يعمل فيه النبي سيد بني حنيف يعني زعيم من زعماء. قال: أطلقوه كده. سيبوه. فتركوه فخرج واغتسل من أول بئر قابله وعاد إلى النبي ونطق الشهادتين. شوف حسن المعاملة، حسن الخلق واللين والرحمة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وطلع بعد كده يكمل عمرته وراح مكة وطلع وسط قريش وقال لهم: والله لا تصلكم حبة حنطة إلا أن يأذن فيها رسول الله. لأن تجارة قريش وهي جاية من أظن الشام أو اليمن كانت بتعدي على بني حنيف، مش هعدي حاجة ليكم من تجارتكم إلا أن يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى عفوه ورحمته ورفقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وجاء في وصف النبي في التوراة أنه صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اعف عنهم يعني انسى الخطيئة اللي عملوها واستغفر الله عز وجل لهم مما فعلوه من رجوعهم وهروبهم ونزولهم على الجبل، وصف قلبك ومع ذلك وشاورهم في الأمر برغم اللي حصل برغم اللي حصل. مبدأ الشورى في الإسلام من المبادئ التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة، وأمرهم شورى بينهم. يعني أنا عايز أفهم النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من رب العالمين، محتاج يشاور ليه؟ وحيشاور مين؟ وحيشاور ليه أصلا؟ والوحي ينزل عليه من رب العالمين، وبرغم ده يأمره رب العالمين أن يشاور أصحابه، وينزل على رأيهم في معظم مشاورته صلى الله عليه وسلم. حتى في غزوة أحد لما أشاروا عليه بالخروج وهو كان يرى التترس بالمدينة خرج ونزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم. ولما لبس لأمة الحرب فقالوا يا رسول الله كأن أكرهناك، قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، خلاص ما عادش ينفع نرجع. في غزوة بدر لما استشارهم صلى الله عليه وسلم في الخروج للغنيمة للقي عير قريش اللي كان يأخذها قائدها أبو سفيان، قالوا له والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا أحد، والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وما تخلف منا أحد، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، فنحن بين يديك ومن ورائك وعن يمينك وعن شمالك. حتى استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مشاورات النبي مع أصحابه. في غزوة الخندق لما اشتد الحصار على الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشاور الأوس والخزرج أهل المدينة، إيه رأيكم ننزل لهم عن ثلث ثمار المدينة وارجعوا عنا؟ فقام سعد بن معاذ وقال والله يا رسول الله ما نالوها منا في الجاهلية أيأخذونها منا في الإسلام؟ ده أيام الجاهلية ما كانوش يحلموا بيها أن يصالحون على ثلث ثمار المدينة، أفإن أسلمنا ومعنا رسول الله ومعنا الإسلام نرضخ لهم؟ والله لا نفعلها يا رسول الله، ما نالوها منا في الجاهلية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورته، بل لما شاورهم في صلح الحديبية بعدما جاءت الإشاعة بمقتل عثمان بن عفان فشاور الصحابة أن يميل عليهم ويقتله، فقال أبو بكر يا رسول الله إنا لم نأتي لقتال إنما جئنا معتمرين، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم شورى بينهم، مسألة المشاورة مهما أنت كنت شايف رأيك صح وعقلك راجح، رسول الله الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في الأمر. وورد في بعض الأحاديث إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. فمبدأ الشورى في الإسلام مهم جدا، والعلماء اتكلموا هل أمر النبي بالشورى كان على سبيل الوجوب؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، هل الأمر كان للوجوب؟ على بعض أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا وجوبا أن يشاور الصحابة صلى الله عليه وسلم، وقول آخر أنه كان يشاورهم تطيبا لقلوبهم وشدا لأزرهم، نحن لما نتشاور في أمر ونأخذ قرار جماعي يكون عندنا من النشاط في تنفيذ هذا القرار غير أن واحد يأخذ قرار لوحده. وقيل أنه كان يشاورهم ليتأسى بهم من بعده من المسلمين اللي ما فيش حد يأخذ قرار من دماغه، وقيل أنه شاور لبركة المشورة حتى لو كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت يعني أخذت قرار بعد المشاورة فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، يعني امضي لأمرك الذي رأيته راجحا بعد مشاورتك لأصحابك وتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. التوكل استناد القلب واعتماده على رب العالمين. وأخيرا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني قضية النصر بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، لا بكتر السلاح ولا كتر العدد ولا بأي حاجة خالص، وإن كانت هذه من الأسباب التي أمرنا بتحصيلها لأن دي سنة كونية أن كل حاجة لها سبب وأعد لهم ما استطعتم، لكن في النهاية مش هي دي مفاتيح النصر، مفاتيح النصر تكمن في قلوب ذي المسلمين. مفاتيح النصر تكمن في التزامنا بديننا وشريعتنا. على قدر التزامك على قدر ثباتك. لن يثبت يوم المعركة إلا من ثبت في الصف لرب العالمين سبحانه وتعالى وألال نفسه وانتصر على نفسه وشيطانه. إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله عز وجل فلا غالب لكم أي من الناس، وإن يخذلكم يعني بسبب ذنوبكم وأخطائكم وتقصيركم، الخذلان الذي يحياه المسلمون بتقصيرهم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هنعمل إيه تاني؟ لا حل إلا الرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى على مستوى كل فرد ومستوى أسرتك ومجتمعك اللي أنت عايش فيه، أن نعود إلى الله زرافة وحدانا. ابن فارس يقول: النصر من الله هو العون والمدد، والخذلان هو ترك العون. ابن القيم يعلق على هذه الآية ويقول: فاعلم أن أصل الخذلان في هذه الدنيا أن يخلي الله بينك وبين نفسك وأن يكلك إلى نفسك، فإذا تخلى عنك ووكلك إليها كان الخذلان. وأن أصل التوفيق في هذه الدنيا أن يأتيك العون والمدد منه فيحفظك ولا يكلك إلى نفسك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فنصر رب العالمين سبحانه وتعالى لن يتنزل إلا إذا نصرنا الله عز وجل. أما إذا خذلناه وخرجنا من حماه كالشاة التي خرجت من حمى الراعي، الراعي اللي بيرعى الغنم طول ما الغنم بتاعه في الغيط بتاعه في أرضه الديب ما يجرؤش إن هو يدخل، لكن إذا خرجت الشاة أو الغنم وشرد خارج المرعى وخارج القطيع يطمع فيه الذئب ويفترسه، وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة. فطول ما احنا في حمى رب العالمين سبحانه وتعالى في حدود دينه لم نجترئ عليه ننفذ أوامره وننتهي عن نواهيه لن يقترب منا الذئب، الشيطان لن يقترب، ونصر الله وعونه سينزل. لكن اللي يخرج مننا خارج الحمى ما ينتظرش العون، هو الذي رفع عون الله عز وجل. فليس العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.